بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعلم ما تحمل وما تغيض الأرحام وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. الله يعلم ما تحمل كل وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف ومن هو مستخف بالليل. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويسبح Yeah.

السماوات والأرض قل لله قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء الواحد القهار قل الله خالق كل شيء وهو الواحد وهو الواحد القهار فاحتمل السيل زبدا رابيا فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو ما في الأرض جميعا ومثله معه لابتغوا به أولئك لهم سوء ومأواهم جهنم وبئس المهاد إنما يتذكر أولو الألباب إنما يتذكر أولو الألباب إنما يتذكر الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ويخافون سوء الحساب ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار صدق الله.